شهرتي والمجد. في عام 1960 سافر للمغرب طوال شهر رمضان بدعوة من الملك محمد الخامس، وكانت هذه الدعوة بداية ليطوف بلدان العالم الإسلامي، وأسلم على يديه عدد كبير من أبناء مختلف دول العالم. حصل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على 8 أوسمة، على رأسها وسام الاستحقاق من الرئيس حسني مبارك أثناء الاحتفال بيوم الدعاء في عام 1987. توفي الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في 30 نوفمبر عام 1988. وفي ذكرى وفاة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد نستمع إلى تلاوة كريمة لما تيسر من سورتي الكهف والبلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت متفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما وحفتناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Thank you. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم بحث وكان الله على كل شيء مقتدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي الكهف والبلد. سيدتي سادتي منذ لحظات قليلة انطلق مدفع الإفطار. سيداتي سادتي أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا